التحذير للوضع. وقوم طبعا أنا يعني إذا كنت بالمناسبة فإنني لا أقول بها على إطلاق على إطلاقها، وأقول إن البحث يحتاج إلى تعميق، ولكن أنا هي إشارة يعني تجعل المهتم يذهب ليبحث، وغير المهتم لم يلتفت كثيرا إلى هذا. ولا أقول بناء على هذا بنفي إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسب. قال ونفى قوم إمكان الشرعية يعني إمكان الحقيقة الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره. وقوم وقوعها يعني نفى قوم وقوع الحقيقة الشرعية محتجين بأن لفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي الدعاء، الدعاء بخير، لكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره. وقال قوم وقعت مطلقا، وقوم وقعت الحقيقة الشرعية، إلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي كما مر. ثم قال والمجاز في الأفراد وهو المراد عند الإطلاق. في مصطلحات كثيرة في العلم يعرفها العلماء، وهذه المصطلحات تدل على معاني لها أقسام. فالمجاز منه اللغوي، وفي الأفراد في المجاز في الإفراد قلت أفراد وغيره، في الإفراد المجاز في الإفراد والمجاز في التنكير، المجاز العقل. لكنهم إذا أطلقوا وقالوا نعرف المجاز فالمراد المجاز إيه؟ المجاز في حال إيه؟ في حال الإفراد. قياس إذا أطلق انصرف إلى قياس العلم، ولذلك لما اعترضوا على ابن الحاجب حينما قال القياس مساواة فرع الأصل في علة حكمه، قالوا في علة أنت تعرف قياس العلة، مع أنك كنت أعرف القياس، هناك قياس الدلالة، هناك قياس العكس، هذا التعريف غير جامد. قال لهم أنا أقصد القياس قياس العلة، والقياس إذا أطلق انصرف إلى قياس العلة ثم ينصرف إلى غيره بالتقديم. وقال قياس العكس، قياس الدلال، المجاز إذا أطلق ينصرف إلى المجاز في حال الإفراد. فلا يعترض على المعرف بأنك لم تدخل القياس قياس التركيب ولا القياس المجاز، مجاز التركيب ولا المجاز العقل. قال هذا كثير جدا، يعني ما أقوله الآن هو كثير جدا في العلم. والمجاز في الإفراد وهو المراد عند الإطلاق لفظ مستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا، لفظ مستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوضع خرج المهمل وما لم يستعمل. والغرض، الغرض بأن يقول ائتني بهذا الماء ويشير إلى إلى إلى كتاب، هذا غرض. ائتني بهذا الأسد ويشير إلى حمار مثلا، ليس أسدا لا مجازا ولا حقيقة،